فوقها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض يسبح له من في طير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ويقولون آمنا وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله رسوله ليحكم بينهم وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم.